قال فتم الغلو فإن كان عليه الحق سفيها. فجعل الله جعله الله جل وعلا مسلوب العبارة الفاليوم للولي والحق. فالسفيه مسلوب العبارة إفراده على إفراده لا ينفع حتى يكون الولي والذي يملي ويكتب الحق. ومن سقط إقراره حجر عليه إذا كان إقراره لا يقبل منه فيفتر عليه. وعبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستين ألفا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشترى نظرة كبيرة فأراد علي رضي الله عنه يحجر عليه لولا أن شريكه الزبير لولا أن شريكه الزبير عنوان لا حجر عليه. فدل على الكبير يحجر عليه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن الزبير لما بلغوا أن عائشة باعت بعض رباعها قال لا أحجرن عليها. وهذا لما غضبت عليه الشاهد أن عبد الله بن الزبير قال لا أحجرن عليها فدل عنا الحجر على الكبير مشروع متوفر في هذه الدواعي الحجر عليه. وهذا قول أكثر أهل العلم أنه من طرأ السفة فإنه يحجر على الزبير يحجر مرة أخرى ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال الشيخ وليس المحجور عليه أن ينكح بغير إذن وليه لأنه محجور عليه والنكاح فلا قبل يمين دفع مهر فهذا فيه تصرف في المال. قال وليس له أن يبيع ولا يشتري وهذا ظاهر يعني تصرف في المال والله هو محجور عليه حق نفسه. قال ولا يعتق ولا يهب يعني إخراج المال من ملكه ولا يهب أيضا إخراج المال غير عوض باب يغنى فإن فعل لم يجد شيء من ذلك. لو باع المحجور عليه البيع غير صحيح ولو اشترى ما يصح الشراء ولو اعتق لم يصح العتق ولو وهب لم يصح العتق لم تصح العتق لماذا؟ لانه محجور عليه والحجر هو المنع من ان تصرف بماله. قال كتاب التحييد قال حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد البائع خلعته بعلمها فهو أحق بها دون الظلماء. قال رحمه الله بهذا نقول فإن لم يجد جميع المفاتيح ووجد بعض ذلك أخذ البعض وضرب مع الظلماء بحصة ما فات أحد المشتري. وإذا وجد سلعته ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذ وليس له غير ذلك وإن شاء ضرب مع الظلماء. ومن كان محسنا فلا سبيل إلى حبسه إلا من يرسل. وحبس من أخذ أموال الناس ولا تعلم جائحة أصابته يجب حتى تثبت بينته أنه محدث فيجب إغراقه. فإذا أطلق عنه كان جائزا الأمر كبيع الشراء وما تثبت بينته كأنه استمال مالا ولم يأخذه عليه حتى يؤدي ما عليه أو يعلم عدمه ويباع على المجلس منزله وخادمه ويترك له ولمن تجب عليه نفقته قوت يومه. قال كتاب التفليس وهذا أيضا من أسباب الحجر على الشخص لحظ غيره حظ الغرنة حظ الديون. والمفلس هو من كانت ديونه أكثر من موجوداته كان ديونه أكثر ثم أثنى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو حق بها من الغرماء. هذا الرجل أفلس فأصبح يطالب منه كثير أو لا يقف فوجد رجل ماله بعينه فأن باعه رجل سلعة على أن يفيه بثمنها والرجل فإنه مفلس أبضع السلعة لم يحيش بعد ثلاثة. الشاهد أن أحد الغرماء وجد ماله بعينه وجد ناقة لباعها وجد سيارة لباعها وجد ثوب لباعها بعينه لم يتغير قال فهو أحق بها دون الغرماء. أي عامل الشرع هذا العقد كأن لم يكن. لماذا استحق هذا؟ أي كأن الشرع أبطر البيع فهذا دفع المال اشترى الرجل مفلس قبل الرجل اشترى سيارة مؤجلة أخذ السيارة ثم أفلس فأتى صاحب السيارة فوجد إيش سيارته بعينها فإنه يستحقها وليس الغرماء حق بها فكان الشرع ألغى العقد فرجع هذا إلى صاحبه وقال هو حق بيد الغرماء. قال الشيخ وبهذا نقول بهذا الحديث يعني إذا وجد رجل متاعه بعينه كان وجد ذابته وجد سيارته وجد قلمه وجد ثوبه وجد أي شيء مغباعه بعينه لم يتغير